لا يغترن أحد بطول فترة استعلاء زبد الباطل، لأن الباطل لابد أن يزهق والحق لابد أن يظهر، والله عز وجل كل شيء عنده بميعاد وكل شيء عنده بمقدار، وأهل الحق لابد أن يأخذوا بالأسباب لينتصروا، ولا يجوز لهم أن يتخاذلوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا انتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد يعني لا بد، لكن أهل الحق هل ينتصرون بلا سبب، بلا أي أخذ بما أمر الله به؟ لا، لا بد. إن تنصروا الله ينصركم، تنصروا دين الله. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله، لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. شوفوا يا أخوان، أول شيء وقبل الأسباب الدنيوية وقبل الأسباب المالية وقبل أسباب القوة الأرضية، الاستمساك بالمنهج، الثبات على الدين أول شيء. لاحظ: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. إذن هذه قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله لابد أن تتحقق.